أرجو أن يبين سماحتكم الفرق بين الصالح والمصلح وبين الفاسد والمفسد. الصالح لعباد الله، ذكر العلماء أنه لا يقوم بحق الله وبحق عباده، هذا الصالح. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. والصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله أداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد وأداء الأمانة ونصح لهم وعدم غشهم ومن بذل السلام ورد السلام وأداء الأمانات ونحو ذلك، هذا هو الصالح. والمصلح من يتولى إصلاح الناس ويتولى توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وإخلال يد السفيه ونحو ذلك، هو صالح مصلح، يتقي الله في نفسه ويجتهد في إصلاح غيره، هذا صالح مصلح. والفاسد هو الذي فسد دينه بالكفر بالله أو بالمعاصي والسيئات. والمفسد هو الذي يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الشر، يدعو إلى الزنا والفواحش، يشجع عليها، ينميها بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة.